تلقى فعابده يشد ويبقى وجاحده يلين ويشقى. قال تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك تنسى ولكنك نسيتها وكذلك اليوم تنسى. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ورسوله وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد فيا ايها الاحباب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ومرحبا بكم في روضه من رياض الجنه وفي حلقه من حلقات العلم والمعرفه سائلين من الله عز وجل ان يوفق الجميع لما فيه خير الدنيا والعلم الاخر منه ولذلك فضل الله عليه. ايها الاحباب، فرصة طيبة وأمسية مباركة ولله الحمد حين من الله سبحانه وتعالى علينا في هذه الليلة المباركة مع أحد الدعاء فضيلة الشيخ الدكتور سعيد الوهب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خطواته في ميزان حسناته، فقد خطوة خطوات كثيرة يريد ما عند الله ويريد تبليغ رسالة الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أيها الأحبة، لا أطيل بعد السنة الغالبة، نستمع من فضيلة الشيخ وباسمكم جميعا نرحب به ونسأل الله يوفقنا لكل خير. بعد أن نبدأ السنة نستمع بارك الله فيكم وننتظر ونستمع بصيغة من الاستماع والتوفيق، وفق الله جميعا بما فيه خير بما فيه خير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، في هذه الليلة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أتحدث مع إخوتي في موضوع مهم عظيم بني عليه الإسلام، من قام به فقد سعد في الدنيا والآخرة. وليس هذا الموضوع جديد على الناس، لكن من باب التذكير، فإن الدين كله من باب التذكير والمذاكرة. فالإنسان ربما يدرس الكتب ويراجع القرآن كثيرا كثيرا حتى يستفيد وحتى يتعظ. ولهذا قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فدل ذلك على أن الناس ربما يكون عندهم علم ببعض الأمور، لكن الذكرى تنفع المؤمنين. ولا شك أن هذه الصلاة لها ميزة عظيمة في الإسلام، ولها فضائل، ولها مكانة، ولها شروط تؤدى بها لا تقبل إلا بها، ولها أركان، ولها سنن. هذا موضوع طويل، لكن أقتصر في هذه الليلة على مكانة هذه الصلاة. ما هي مكانتها في الإسلام؟ ما هو فضلها؟ ما هو حكم من تركها؟ ما هو حكم أدائها في صلاة الجماعة مع جماعة المسلمين؟ وغير ذلك من الأمور التي ينبغي المسلم أن يعتني بها ويتفقه فيها حتى ينقل ما سمع. ليس المقصود بعض الناس ربما يكون عنده علم، لكن يرسخ المعلومات حتى يعلم الناس. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: فليبلغ الشاهد الغائب، فربما بلغ أو عام سمع، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالصلاة في الحقيقة ما هي الصلاة؟ بعض الناس يفهم يظن بأن الصلاة هي ركوع وسجود، وهذا منها من الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، هي الدعاء لقوله عز وجل: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو له. وفي الشرع هذه الصلاة هي مكونة من دعاء عبادة ودعاء مسألة، دعاء عبادة ودعاء مسألة. ولهذا بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه في ذلك، لأن الصلاة لها شأن عظيم. فمعنى الصلاة كذلك من الله عز وجل الثناء، صلى عليك الله يعني أثنى عليك. من صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، يعني معنى الثناء. لهذا قال ابن العالية والعالية رحمه الله: الصلاة صلاة الله عز وجل ثناؤه عليه، على النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. وصلاة الآدمي الدعاء، فالصلاة هي عبادة لله عز وجل ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه الصلاة. وهي دعاء عبادة ودعاء مسألة، فدعاء العبادة يعني دعاء المسألة. الإنسان إذا قال سبحان ربي العظيم، سبحان ربي اغفر لي بين السجدتين، والدعاء في قبل السلام، هذا دعاء مسألة، دعاء يسأل الله عز وجل أن يغفر الله، يسأل الله أن يوفقه، يسأل الله أن يعينه، دعاء مسألة باللسان. وهي دعاء عبادة، الركوع والسجود والخفض والجلوس والقعود كلها. لماذا الإنسان يريد بهذا الركوع والسجود والخضوع؟ ماذا يريد؟ يطلب من الله بفعله، بفعله يطلب من الله التوفيق والسعادة والنجاة من النار والفوز بالجنة. هذا طلب، طلب بالفعل، طلب. فهي الصلاة اشتملت على أنواع الدعاء، علينا نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. هذا يعني بالنسبة لمفهوم الصلاة، وهي معلومة، لكن إذا عرف الإنسان ما المعنى ازداد الحب لهذه الصلاة العظيمة. والصلاة لها شأن عظيم في الإسلام، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، أعظم الأركان بعد الشهادتين هذه الصلاة، ولهذا أوجبها الله عز وجل فرضها. فهي فرض على العباد، على العاقل، على كل مسلم قادر عاقل يعقل، لا تسقط على عن أي إنسان ما دام يعقل، ما دام العقل معه. أي إنسان ما دام العقل معه لا تسقط عليه، سواء في حالة يعني المرض، أو في حالة يعني أن يكون مقعدا ما يستطيع، لا تسقط في أي حال من الأحوال حتى ولو بالقلب. هذا يدل على عظم شأنها وعظم منزلتها عند الله عز وجل، فهي فرض. ولهذا أجمع العلماء على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة، هذا لا شك فيه. وبين الله عز وجل في ذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه حين بعث معاذا من اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. هذا يدل على أهميتها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها بعد شهادتين. أما المنزلة، المكانة لهذه الصلاة، ما هي المكانة التي تعظم هذه الصلاة في قلب المؤمن حينما يرى عناية الله عز وجل بهذه الصلاة وعناية النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصلاة؟ في أمور تدل على منزلتها وتدل على أن لها مكانة عظيمة. من هذه الأمور أن هذه الصلاة من منزلتها أن الله عز وجل فرضها فوق سبع سماوات، لم يفرضها في الأرض سبحانه. الزكاة والصيام والحج وغير ذلك من أمور الإسلام فرضت عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام في الأرض. أما الصلاة فلعظم شأنها فرضها الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، كلمه الله كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه هو كليم الله، كما أن موسى كليم الله، كلمه الله وفرض عليه 50 صلاة في كل يوم وليلة، كل يوم وليلة. فامتثل النبي صلوات الله وسلامه عليه لهذا الأمر العظيم ونزل. فمر بموسى عليه الصلاة والسلام فأخبر، قال: ماذا فرض ربك؟ قال: 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك. فتصور لو أن يعني لو قدر الله عز وجل بأن يكون هذا الفرض يعني قد مضى، كم يصلي الناس في اليوم؟ 50 صلاة بعد كم دقيقة؟ ما يقارب 20 دقيقة. يزيد على ذلك قليلا. كل ما يخرج الإنسان من المسجد وإذا المؤذن يؤذن، ينتظرون 20 دقيقة ويصلون، يخرجون يؤذن الأذان للصلاة الأخرى. ولكن الله عز وجل رحم عباده، وهذه حكمة من الله. هذا جعل الله موسى عليه الصلاة والسلام سببا في التخفيف عن عبادنا، ليس ذلك لأن الله لا يعلم، لا، الله عز وجل جعل موسى سببا من الأسباب التي تخفف عن العباد حتى يعلم الناس مكانة هذه الصلاة. قال فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فرجع إلى الله عز وجل فحط عنه 5، ثم رجع إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فما زال بين ربه وبين موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال ماذا فرض ربك؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال والله لقد استحييت من ربي عليه الصلاة والسلام، فسمع مناديا ينادي قد أمليت فريضتي وخففت عن عبادي، كلام من الله عز وجل. هذا يدل على عظم هذه الصلاة، وأن 5 لا يمكن أن ينقص منها، لأن الله قال قد أمليت فريضتي وخففت عن عبادي، فهي 50 في الميزان و50 في العمل، فمن قام بهذه 5 صلوات فكأنه صلى 50 صلاة في كل يوم وليلة في موازين حسناته حينما يلقى الله عز وجل. هذا ثواب كبير يدل على مكانتها وفضلها عند الله عز وجل، لأنها تكون 50 صلاة في موازين الحسنات لمن قام بها وأداها كما يحبه الله تبارك وتعالى. وهذه الصلاة لمكانتها وعظمتها ومنزلتها في الدين هي عماد الدين، العمود للدين كعمود الخيمة، فإذا سقط الفسطاط أو العمود الخيمة إذا كانت تبنى على عمود واحد لا تنبع الأطناب ولو كانت من حديد، إذا سقط العمود سقط الدين كله، يسقط الدين كله ولا تنفع لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد سقوط الصلاة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5، وقال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام، رأسه الإسلام وعموده الصلاة، فجعلها العمود، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، فهي عمود الدين، من أسقطها فقد أسقط كل الدين، وليس ولا يبقى معه من الدين ولا من قلب الله إذا سقطت الصلاة، كما ستسمعون إن شاء الله تعالى. والصلاة كذلك من أهميتها ومكانتها أن الله تبارك وتعالى افتتح أعمال المؤمنين بها، افتتح الأعمال، يعني هذا يدل على مكانتها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. إذن بدأ بالصلاة، هذه صفات المفلحين وأعمال المفلحين، بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة لعظم شأن الصلاة، ربط هذه الأعمال من أولها وآخرها بالصلاة، هل يدل على عظمتها عند الله عز وجل ومكانتها عند الله تبارك وتعالى. من عظمتها ومنزلتها ومكانتها أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، جميع الأعمال أي عمل قبل أي عمل يحاسب الإنسان على الصلاة، فإن صلحت فقد فاز وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وفي رواية أول ما ينظر في الصلاة، فإن صلحت نظر في سائر العمل، وإن فسدت فقد خاب وخسر. هذا يدل على مكانتها وأن الأعمال كل الأعمال لا تنفع بدون الصلاة، لابد بالصلاة. فإن في الرواية الأخرى وإن نقصت، قال الله عز وجل انظروا لعبدي هل له من تطوع فتكملون به فرضه، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا يدل على أن التطوع يكمل الفرائض، فكان عندك ثوب مشقوق يحتاج إلى خياطة وعناية، فكذلك الصلاة، هذه النوافل صلاة الليل الرواتب بعد الصلوات وغير ذلك هي تكمل الفرائض إذا نقص منها شيء. هذا يدل على أهميتها وأنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي أول ما يفقد من الدين، آخر ما يفقد من الدين، كما ثبت في الحديث الثابت عنه عليه الصلاة والسلام: لتنقضن عرى الإسلام عرة عروة، فأول ما ينقض الصلاة، فأول ما ينقض الحكم، وآخر ما ينقض الصلاة. في بعض الروايات الأخرى: أول ما يفقد من الناس من دينهم الأمانة، وآخر ما يفقدون الصلاة. هذا يدل الحديث الأول والآخر يدل على أن الصلاة هي آخر ما يفقد من الدين، فإذا لم يصلي المسلم أو ترك الصلاة فلم يبقى معه من الدين شيء. هذا يدل على عنايتها، والمسلم الحمد لله يصلي ويصوم، لكن عليه أن يعرف هذه الأحكام، لأنه ينبني عليها أمور كما ستسمعون إن شاء الله. ينبني عليها إذا عرفت بأن الذي لا يصلي حكمه هذا، فإنه لا يزوج ولا يصلى عليه ولا يدفن من مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة. لابد أن يعرف الإنسان هذا، لأن بعض الناس ربما يموت الميت وهو لا يصلي، ثم يأتون به إلى المساجد يقول صلوا يرحمكم الله على الجنازة. هذا غش المسلمين على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا يدل على عناية الله عز وجل بالصلاة. ومما يدل على أهمية الصلاة ومكانتها أنها آخر ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا، آخر وصية أوصى بها النبي صلوات الله وسلامه عليه الصلاة، كان يقول: الصلاة أي يلزم الصلاة، وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل يجلجل بها صدره ولا يكاد يفيض بها لسانه عليه الصلاة والسلام لأهميتها صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على عظمتها مكانتها عند الله عز وجل. مدح الله عز وجل القائمين بها، مدحهم وأثنى عليهم وكرمهم في الدنيا والآخرة. ومن هذا المدح قوله تبارك وتعالى: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا عليه الصلاة والسلام. يمدحه الله عز وجل، يثني عليه لأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. فعليك أن تأمر أهلك بالصلاة وبطاعة الله حتى تكون من الممدوحين عند الله عز وجل. من عظم شأنها ذم الله عز وجل المضيعين لها والمتكاسلين عنها، فقال سبحانه بعد أن ذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ضلالا هلاكا دمارا. وقال سبحانه في ذمهم وصفهم بالنفاق والكسل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالمسلم عليه أن يبتعد عن هذه الصفة، فإذا أذن المؤذن ثم ذهب الإنسان يتمطأ وتأخر عن الصلاة، وربما وقف مع بعض الناس خارج المسجد يتكلم في أمور الدنيا ليس له رغبة في الصلاة، وربما قام الصلاة وهو لم يتوضأ، هذه من علامات المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. نسأل الله العافية. المسلم يختبر نفسه، هل إذا ذهب الصلاة وإذا عنده روح، عنده فرح، عنده سرور، كأنه يذهب إلى أعظم شيء عنده يقابل أعظم من يحب، أم عنده كسل وعنده خمول كأنه يقابل أخبث الناس أو غير ذلك؟ على حسب العزائم، على حسب الرغبة، تدل على الإيمان والمحبة لله عز وجل ومحبة هذا العمل. كذلك مما يدل على عظمة هذه الصلاة أن الله عز وجل أمر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه وأتباع، كما قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالله عز وجل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأمة، قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أنت كذلك لا نسألك رزقا نحن نرزقك. الرزق بيد الله عز وجل، فإذا على الإنسان أن يعلم بأن الأرزاق بيد الله وأن من أسباب الأرزاق المحافظة على الصلاة. نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والرزق رزقان، رزق القلوب ورزق الأبدان، والآية تنطبق على هذا وهذا. رزق الإيمان والمحبة لله وللنبي عليه الصلاة والسلام، هذا رزق القلوب لا يعطيه إلا الله عز وجل. ورزق الأبدان طعام الشراب صحة وغير ذلك، كل هذه الأرزاق تأتي وتنطبق في هذا. وكذلك يدل عليها اسمه تعالى الرزاق، فإنه يرزق سبحانه رزق القلوب ورزق الأعمال. هذا يدل على أهمية الصلاة ومكانتها. ومما يدل على ذلك على أهميتها أنه لم يعذر عن الصلاة أحد من الناس، بل أمر الله بها الصغير والكبير. إذا بلغ الصغير 7 سنين فقال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: مروا أولادكم بالصلاة في 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. هل يدل على مكانتها؟ الصغير الذي لا تجب عليه، هي لا تجب على الصغير، عمره 7 سنين 8 سنين ما لم يبلغ لا تكون واجبة عليه، لكنها واجبة على الوالد، على والده. فإذا كان عندك طفل عمره 7 سنين يصبح عليك واجبان: الواجب الأول الصلاة لك أنت، والواجب الثاني أمر ولدك بالصلاة، لأنه ليس عليه واجب، ليس عليه الإثم عليك أنت إذ لم تأمره بالصلاة ولم تعلمه الصلاة، لأن الله أمرك مروا، ما قال صل، قال مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. من عظم شأنها أن الله عز وجل لم يرضعها عن الإنسان إذا أغمي عليه أو نام، نسيها أو نام. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نسيت صلاة تذكرت بعد 10 أيام يقينا لا شك فيه بأنك لم تصلي هذه الصلاة، هذا تقضي هذه الصلاة ولا إثم عليك لأنك أنسيتها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا كفارة لها إلا ذلك، قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأدخل أهل العلم مع ذلك المغمى عليه 3 أيام فأقل، إنسان أغمي عليه يعني فقد وعيه 3 أيام أو أقل منها فإنه يقضيها. قالوا: ألحق هذا بالنائم، أما إذا كانت أكثر من 3 أيام فألحق هذا بالمجنون فتسقط عنه جامع علة زوال العقل. هذا يدل على أهمية الصلاة وعظم شأنها. وإلا فالله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولكن الصلاة تقضى إذا ذكرها الإنسان. هذا يدل على عظمتها وعلى محبة الله تبارك وتعالى لها. ثم من مكانتها وعظمتها عند الله عز وجل أنه بيّن حكمها، حكم تاركها بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام وبيّنه الله تبارك وتعالى. فمما يدل من الآيات على كفر تاركها قوله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ذكر الإمام القيم رحمه الله عليه بأنه يستنبط من هذه الآية بأن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة كما في الحديث الصحيح، فيسجد له كل مسلم كان يسجد في الدنيا إخلاصا إلا المنافقين، فإنهم لا يستطيعون أن يسجدوا، تكون ظهورهم كالعمق كالخشب ما يستطيعون السجود، الناس يسجدون وهو لا يستطيع. هذا يدل على أن الصلاة لها شأن عظيم، لأنه كان يدعى إليها في الدنيا فلم يأتي إليها، فيوم القيامة المؤمنون يسجدون لرب العالمين وهو يبقى واقف ما يستطيع ظهره طبقا واحدا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يدل على كفر تاركه. ومما يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم يكن من المصلين. ثم ذكر الصلاة الأخرى، أدل على أن من ترك الصلاة يدخل سقر، يكون من السالكين الداخلين في سقر. وكذلك قوله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دل ذلك على أن من لم يصلي فليس بأخينا في الدين، ومن لم يصلي فلا يخلى سبيله، فلا يخلى سبيله بل يقتل أو غير ذلك مما ذكر العلم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. في الحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، تدل على أهميتها وعناية الله عز وجل بها. هناك فضائل من الصلاة، فضائل عظيمة، ثواب كبير، لأن الإنسان إذا علم الفضل والثواب رغب في العمل. فمن فضائلها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، من أعظم الفضائل للصلاة، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا نهتك عن الفحشاء والمنكر كنت من الفائزين الرابحين في الدنيا والآخرة. وربما يقال بأن بعض الناس يصلي ويحافظ على الصلاة، وربما صلى في الصف الأول مع المسلمين، لكن عنده فحشاء وعنده منكر. كيف يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا عنده منكر، يسب الإزارة، يسمع الغنى، ينظر إلى ما حرم الله، يأكل الربا، يغش، يعمل أعمال محرمة حرمها الله، حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، يكذب، يغتاب، يبغل النميمة، ومصف الأول مسألة. يقال له هذه الصلاة ليست كاملة، ما يقال باطلة، لا، لم تبلغ الدرجة العليا في الإيمان الكامل حتى تستطيع أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلو كانت كاملة والله لا يعصي المسلم ربه عز وجل طرفة عين، لو صلى لله كما يحبه الله ويحبه النبي عليه الصلاة والسلام شرعه، والله لا يعصي الله طرفة عين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك. يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لرجل جاء إليه وقال يا رسول الله عظني وأوجز، أعطني موعظة وجيزة مختصرة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع. هذه كلمة، أعطاه ثلاث كلمات، إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه، وأجمع الياس مما في أيدي الناس. هذه الوصية الأولى، صلي صلاة مودع. ما هي صلاة مودع؟ هل المودع إذا صلى صلاة مودع هل يعمل أي منكر بعد الصلاة؟ وهل منا الآن أحد يصلي صلاة مودع يطبق لسانه على نفسه ويسأل نفسه إذا كبر تكبيرة الإحرام فكر في هذه الصلاة وتوقع بأن هذه الصلاة ربما تكون هي آخر صلاة يصليها على وجه الدنيا؟ الله أكبر، ما يجزم لكن يتوقع، يقول هذا ممكن في كل صلاة، في كل صلاة يقول هذا ممكن بأن هذه الصلاة هي تكون آخر صلاة أصليها على وجه الدنيا، فلا أستطيع، ربما لا أصلي العشاء مع الناس. سبحان الله العظيم، كم من الناس أصيب بالموت بين الصلاة الكبير أمم، وليس مرضى أصحاء. أخبر لي بعض الإخوة في هذه الأيام الماضية بأن بعض الإخوان توضى للمغرب، صلاة المغرب، وحينما توضى وتجهز تأهب للصلاة سقط، فينظر إليه وإذا هو ميت، سقطت قلبية. الآخر ثبت عندي عن طريق الثقات بأن رجلا دخل مسجد من المساجد برجله اليمنى ولم يلحق رجل اليسار، أصابه سقطة قلبية، ما صلى صلاة التليها. وهكذا كثير من الأمم يصلي صلاة ولا يصلي صلاة الوقت. فعليك أن تفكر في هذا، فإذا فكرت في هذا وصليت صلاة المودع فلا يمكن أن تخرج من المسجد وتذهب إلى ما حرم الله أو تعمل شيئا حرمه الله، لأنك صليت صلاة مودع. إذن هذه الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلوفقه الله عز وجل للصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر فقد حصل على هذا الثواب العظيم. يعني هذا من فضائل الصلاة. من فضائل الصلاة العظيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها أفضل الأعمال بعد الشهادتين صلوات الله وسلامه عليه. فقال عبد الله بن مسعود سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها، على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين، أفضل الأعمال الصلاة لوقتها على وقتها في أول وقتها، هذا هو يدل على عظمتها ومكانتها عند الله عز وجل. من فضائلها أنها تغسل خطايا غسلا، ما تغسل خطايا، تغسل خطايا غسلا إزالة، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. الصلوات الخمس بينا وضرب لها مثلا كنهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه خمس مرات في اليوم، خمس مرات. في رواية أخرى هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فكذلك الصلوات يغفر الله بها الخطايا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كأنك تغتسل من الغبار والدرن وغير ذلك الأشياء في اليوم خمس مرات. تنظيف، تطهير، طهارة معنوية من الذنوب والخطايا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كم منا نعمل الأعمال الكثيرة والذنوب الكثيرة لكن لا تكفر الخطايا الكبائر. الكبائر تحتاج إلى توبة، كالغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل والكذب وغير ذلك تحتاج توبة، لكن صغائر الذنوب تكفر. يعمل الإنسان ذنوبا بين الصلاتين، تأتي الصلاة الأخرى تمحو الذنب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فضل كبير، تكفر الخطايا كما بين النبي كبيرة، لكن لا تكفر الخطايا الكبائر. الكبائر تحتاج إلى توبة، كالغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل والكذب وغير ذلك تحتاج توبة، لكن صغائر الذنوب تكفر. يعمل الإنسان ذنوبا بين الصلاتين، تأتي الصلاة الأخرى تمحو الذنب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فضل كبير، تكفر الخطايا كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة نور لصاحبها في الدنيا والآخرة، نور، نور قلبي ونور عملي، نور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الصلاة يوم فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر أهل العلم يعني كونه يحشر مع هؤلاء المجرمين، وإذا ترك الصلاة وتهاون بالصلاة من أجل ملكه حشر مع فرعون، وإن كان المؤخر له عن الصلاة أو وزارة حشر مع هامان، وإن كان الذي أخره وشغله عن الصلاة الأموال حشر مع قارون، وإن كان الذي أخره عن الصلاة المعاملة مع الناس فحشر مع أبي بن خلف. رؤوس الكفر يحشر معهم ولم يكن له نور كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهي نور في الحقيقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور والصدقة برهان. فالصلاة نور، نور للقلب، نور للعمل، نور للوجه، نور في الدنيا، نور في القبر، نور، النور ليس النور المشاهد، الأنوار نور معنوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بها صلوات الله وسلامه عليه. وقد بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن المحافظة على الصلاة والإكثار من السجود خاصة الفرائض من أسباب دخول الجنة، وإن قيل بأن هذا خاص بالتطوع، لكن لا يكون التطوع إلا بعد الفرائض، بعد الفرائض. فكان ربيعة رضي الله عنه بن كعب الأسلمي يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي إليه في آخر الليل، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة سل. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه هدية، عطية على عمله الصالح المبارك لخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. سل، ماذا تتوقع لو قيل لبعض الناس إذا كان عند ولي الأمر الملك واستطاع يقول: سل يا فلان، ماذا تريد؟ اطلبني. ماذا يقول؟ بعضهم يقول: أريد أرضية على الشارع العام 10 كيلو ب10 كيلو، بعضهم يقول كذا كذا مليون، يتمنى في الدنيا ما شاء. كل إنسان على قدر عقله. فهذا الإنسان، هذا الرجل، نظر النظر البعيد الذي ينفعه، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. موافقة النبي عليه الصلاة والسلام للجنة؟ قال أو غير ذاك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. فأحرج النبي عليه الصلاة والسلام لهذا، هذا يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى إعانة. فقال فأعلي على نفسك بكثرة السجود، اللهم صل وسلم عليه. هذا يدل على أن كثرة السجود من أسباب دخول الجنة، وإن كان هذا ينطبق على التطوع، لكن يحافظ على الصلوات فمن باب أولى أن السجود في الفرائض هو من أسباب الجنة، هذا يدل على عظمتها. وجاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، كل سجدة سواء كانت نفلا أو فرضا إلا رفعك الله بها درجة، هذا فضل من الله عز وجل يدل على عظمة الصلاة وأن لها شأن عظيم عند الله تبارك وتعالى. من عظمتها وفوائدها أن الإنسان إذا ذهب إليها لأدائها في المسجد تعد له ضيافة في الجنة، ضيافة لا يعد لها ضيافة واحدة، ضيافتان مرتين، إذا ذهب إلى المسجد ضيافة في الجنة نزل، وإذا رجع إلى بيته نزل في الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نولا كلما غدا أو راح، اللهم صل وسلم عليه. والنزل هي الضيافة وما يعد للضيف، هذه والله غنيمة غنيمة. لو قيل الإنسان أنت كل ما تذهب إلى فلان يجهزون لك ذبيحة مخصصة لك للذهب على الصلاة، وذبيحة أخرى في رجوعك وتجعلها رصيد عندك، رصيد تعطي من شيء ليس من شرط أن تأكلها عنها، تقول والله غنيمة طيبة. لكن هذه ضيافة في الجنة، في الجنة، والجنة ليست كالدنيا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه والله الغنيمة. كل ما تذهب إلى المسجد ضيافة في الجنة، وكل ما ترجع ضيافة في الجنة، هذا يدل على فضلها وعلى مكانتها عند الله كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. انتظار الصلاة، أنتم الآن تنتظرون صلاة العشاء وتستمعون الذكر، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام أنتم الآن في صلاة، كأنك تصلي وتركع وتسجد في صلاة وفي رباط في سبيل الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما يغفر الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال قلنا بلى يا رسول. قال كثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، رباط في سبيل الله عز وجل، ثواب كبير. لو قيل للإنسان في محاضرة من المحاضرات أو قيل له من جلس بين المغرب والعشاء ينتظر صلاة العشاء فله 10,000 ريال يعطاها إن شاء الله بعد الصلاة الخروج من الصلاة، 10,000. لوجدت أكثر الناس رباط، ومن كان في الصف الأول يسلم أول، ومن كان في الصف الثاني بسرع، والمحاسب واحد. تجد الناس يتزاحمون على الصف الأول من أجل 10,000 ريال، لكن الثواب العظيم ما يدري بعض الناس. ولهذا ثبت في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الملائكة تصلي على منتظر الصلاة إذا توضأ الإنسان في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى الصلاة وصلى ولم يفرق بين اثنين وجلس فإنه في الصلاة ما انتظر الصلاة. وكذلك بعد الصلاة ثبت في الحديث الآخر أنك في صلاة ما بقيت في مصلاك، قال ما لم يؤذي ما لم يحدث، قيل يؤذي بغيبة أو نميمة، ويحدث يعني ينقض الوضوء، فإذا انتقض الوضوء خلاص بطل هذا. فإذا جاء إنسان قبل المغرب مثلا بساعة أو قبل الظهر بساعة أو أقل فهو في صلاة حتى ينتهي من الصلاة، وإذا بقي ساعة بعد الصلاة أو 10 دقائق يذكر الله يقرأ القرآن فهو في صلاة حتى ينصرف، كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه ذلك. ومع ذلك تصلي عليه الملائكة، ثبت في الحديث الصحيح تقول اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي ما لم يحدث، دعاء. سبحان الله، لو تسمع إنسان عادي إنسان أن تقرأ فيقول واحد من المسلم اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم اغفر له، أو تقول أنت آمين آمين وتريد تجلس، لكن الملائكة والله بأنهم يدعون بهذا الدعاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. فضل عظيم، ثواب عظيم، ما دمت من مصلاك ما لم تؤذي ما لم تحدث، غنيمة. كثر من الحسنات لموازين، في موازين حسناتك حتى ترجح يوم القيامة. دل على عناية الله عز وجل بالصلاة وفضلها إن الله تبارك وتعالى. إذا تطهر في بيته المسلم هذا يدل على فضل الوضوء في البيت أفضل من الوضوء في المسجد. إذا تطهر في بيته ثم ذهب إلى الصلاة فهو في الصلاة حتى يرجع، فلا يعمل هكذا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، لأنه في الصلاة. فإذا توضأ في البيت ثم خرج إلى الصلاة فهو في صلاة إلى أن يصل المسجد إلى أن يرجع إلى بيته، وهذه غنيمة. فعليك يا عبد الله أن تحاول وتجتهد أن تتوضأ في البيت حتى تحصل على هذا الثواب العظيم. تحصل وثواب آخر غير الصلاة ستسمعه إن شاء الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سيدل على هذا الفضل الكبير والثواب العظيم حتى يرجع. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن من ذهب إلى الصلاة يريد أداء الصلاة في المسجد فله الثواب العظيم، وخاصة في الظلمة في الليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشرهم بالنور التام، النور العظيم. الأنوار يوم القيامة توزع على حسب الأعمال، توزع. من كان إيمانه عظيما أعطي نورا عظيما، ومن كان إيمانه قليلا أعطي نورا قليلا على حسب الأعمال. فالشمس والقمر والنجوم لا توجد يوم القيامة. الناس في ظلمة على الصراط، ظلمة إلا نور الإيمان، وهم على الصراط يمرون على حسب نورهم وعلى حسب سرعتهم بطاعة الله في الدنيا. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام مجموع الأحاديث بأن منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يسقط على وجهه بجهنم على حسب أعمالهم في الدنيا. ولهم أنوار، هذا المرور على حسب النور في الدنيا، نور في الدنيا. ومجموع الأحاديث، مجموع الأخبار في ذلك، مجموع الأحاديث والآثار والأخبار تدل على أن منهم من يعطى نوره كالشمس، كما ذكر ابن القيم رحمه الله عليه وذكر أثارا بذلك، كالشمس. ومنهم من يعطى كالقمر، ومنهم من يعطى كالجبل، ومنهم من يعطى نوره كالنخلة، ومنهم من يعطى نوره كالرجل القائم، ومنهم من يعطى نوره على إبهامه، يضيء تارة ويبقى تارة. فالناس يمرون على الصراط على حسب أنوارهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا يكون من أعظم الأنوار يوم القيامة لمن حافظ على هذه الصلاة وذهب إليها في الظلم وغير الظلم. كذلك المشي إلى الصلاة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، يحصل الماشي إلى الصلاة على ثلاثة أشياء بكل خطوة واحدة على الصحيح، من حديث عبد الله بن مسعود رواه مسلم أن المسلم إذا تطهر في بيته ثم عمل إلى مسجد من بيوت الله من هذه المساجد فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وعط عنه بها خطيئة ومحي عنه بها سيئة، رواه مسلم. الله أكبر. الخطوة الواحدة ورد في الأحاديث الصحيحة الأخرى بأنه ما خطأ خطوة يرفع بها درجة والأخرى يحط عنه بها سيئة، وهذا صحيح وهذا صحيح. لكن ذكر بعض المحققين بأن هذا ربما يكون فضل من الله عز وجل زادة، كان هذا أولا ثم تفضل الله عز وجل فأعطى بالخطوة الواحدة. الخطوة الواحدة لا ثلاث أشياء يرفعه الله بها درجة ويكتب له بها حسنة ويمحى عنه بها سيئة، لكن هذا لمن توضأ في بيته. هذا يدل على فضل الوضوء في البيت، فحافظوا واغتنموا الطهارة في البيت لمن استطاع حتى يحصل على هذه الدرجات. والله غنيمة، والله لو قيل للإنسان أنت كلما تذهب إلى المسجد تعطى بكل خطوة 1000 ريال أقل أحوال، كل ما تخطو خطوة 1000 1000 1000 1000، هذه قليلة بالنسبة للثواب العظيم، بالنسبة لرفع الدرجة عند الله. كما ذكر العلم يقول ذرة واحدة من ذرات الآخر من العمل الصالح ثواب الله عز وجل ها؟ تسوى يعني تعدل الدنيا وما عليها، لأن الدنيا لا تعدل عند الله جناح العوضة. فلو أعطي لبعض الناس على الخطوة إلى المسجد 1000 ريال لتمنى كل إنسان البعد عن المسجد يحاول. ولهذا بعض الناس يحاول أن يذهب إلى المسجد ولو كان بعيدا على الأقدام حتى يحصل على هذا الثواب العظيم، لكن لا ينسى الوضوء في البيت. الوضوء في البيت يحتسب هذا الثواب العظيم. وهذا الحديث رواه مسلم، هذا من فضل الله عز وجل العباد يعني أنعم عليهم بهذه النعم العظيمة، يرجع إلى بيته، يذهب إلى المسجد ويرجع لبيته بحسنات عظيمة وسيئات قد حطت ودرجات قد رفعت، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. وإذا علم الإنسان هذا الفضل وهذه المنزلة وهذه المكانة، فعلي أن يعلم بأن الصلاة لا تكون إلا مع جماعة المسلمين في المساجد في بيوت الله عز وجل. ولهذا أمر الله عز وجل بالصلاة مع الجماعة، فمن صلى في بيته في صلاته نظر تأمل، لأن العلم منهم شيخ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وابن تيمية في أحد قوليه، ومنهم من قال لا تقبل بس بل هي ناقصة، وهذا هو الصواب والله أعلم، لأنها تقبل لكنها ناقصة وناقصة وناقصة، ويأثم على ذلك عند الله عز وجل. إذن هذا يدل على عظم شأنها، وأن أهل العلم اختلفوا هل تقبل أو لا تقبل. فإذا كان اختلفوا في مسألة القبول وعدم القبول هذا يدل على أهميتها وعظم شأنها عند الله عز وجل. من عظم شأن الصلاة مع الجماعة ومكانتها أن الله عز وجل لم يسقطها عن المجاهدين في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله لم يسقط الجماعة. ولهذا جاءت أنواع صلاة الخوف، إذا كان العدو بين الناس وبين القبلة كالإمام يجمع الناس ويجعلهم صفين، الصف الأول والصف الثاني، يكبر ويكبرون جميعا ويركع ويركعون جميعا ويسجد ويسجد الصف الأول معه، فإذا رفع إلى الركعة الثانية سجد الصف الثاني، فإذا سجدوا وقاموا تقدموا وتأخر الصف الأول، يركع ويركعون جميعا، يركع ويرفعون جميعا، يسجد ويسجد الصف الأول الذي كان في المؤخر، يرفع يجلس يشهد يسجد الصف الثاني، يسلم بهم جميعا. هذا يدل على عظم شأنها حتى في الجهاد، في الجهاد والمراقبة حرص يصلون وينظرون. ونوع آخر يقسم الناس طائفتين، طائفة تحرص طائفة تصلي بهم، نوع ثالث يصلي بطائفة ركعتين ويسلم بهم ثم يذهبون ويصلي بالطائفة الأخرى ركعتين فرضهم وهي نفلا له. يدل على جواز إمامة المتنفل لمفترض، يدل على عظم شأنها حتى في الجهاد، لم يعذر في ترك الجماعة. فمن يقول بأنه يجوز لبعض الناس أن يصلي في بيته خاصة صلاة الفجر، فإن بعض الناس يتأخر صلاة الفجر لا يصليها مع الجماعة، هذا يدل على ضعف إيمانه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون أو صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا شك أن الصلاة لا شأنها مع الجماعة. كذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه بين عظم شأن الجماعة، وأن من تأخر عن صلاة الجماعة فقد هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتله بالإحراق، يحرقه. القتل أسهل، القتل بالسيف أسهل من الإحراق بالنار، لأن النار لا يعذب بها إلا رب النار إلا الله عز وجل. فهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أعمد أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر، دل على عظم شأنهم. في بعض الروايات والأخبار لولا ما فيها من الذرية والنساء نحرق عليهم، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، إما لأنها النار لا يعذبها إلا الله، وإما للذرية والنساء صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على عظم شأنها. فبعض الناس يقول فلان ما صلى مع الجماعة، فلان برسه إن شاء الله ننصح إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهذا يقول أمر سهل، له تخلف على صلاة الجماعة فقد أتى جرما عظيما وذنبا كبيرا مصيبة عظيمة نسأل الله العافية. ما يدل على عظم شأن صلاة الجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الأعمى، له 6 أعذار: أعمى وكبير السن والمدينة كثيرة الهوام والنخل وبعيد الدار، والأمر السادس ليس له قائد يلائمة مناسبة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أعبى، قال يا رسول الله إني شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني والمدينة كثيرة الهوام، فهل تجد لي رخصة أن أصلي لبيتك؟ عليه الصلاة والسلام قال له عليه الصلاة والسلام قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب عليه الصلاة والسلام. أعمى كبير وبعيد الدار وليس له قائد يلائمة والمدينة كثيرة الهوام والأشجار، سبحان الله العظيم، يدل على عظم شأن الصلاة، يدل ذلك على أن من ترك صلاة الجماعة ولو صلى في بيته فقد أتى جرما عظيما وذنبا كبيرا، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يتعمد، حتى ولو استيقظ بعد الصلاة، إنسان استيقظ بعد أن صلى الناس فعليه أن يتوضأ في بيته ويذهب يصلي في المسجد. لماذا؟ أولا لإرغام النفس حتى لا يعود الصلاة في البيت، ثانيا للحصول على الثواب في الطريق ما لم يخشى طلوع الفجر إذا كان أو خروج وقت الصلاة، ثالثا للحصول على الثواب العظيم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن من تطهر في بيته ثم ذهب إلى بيت من بيوت الله عز وجل فوجد الناس قد صلوا فإنه يكتب له كمثل كأنه صلى معهم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لنية صالحة مع الله عز وجل، تأخر في يوم من الأيام غلب على أمره بنوم غير ذلك فصلى في المسجد يكتب كأنه صلى مع جماعة المسلمين لحسن نيته عليه. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيح مقيم، فضل مرض سافر نسي نام فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيح مقيما، يدل على فضل الصلاة مع الجماعة وأنه لا بد منها، فالمسلم أن يعتني بها عناية كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن عظمها شأن الصلاة مع الجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن من لم يصلي مع الجماعة فقد استحوذ عليه الشيطان، ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، دل على عظمها شأن الصلاة مع الجماعة، هذا يدل على مكانتها. وما ينبغي المسلم أن يعتني به في هذه الصلاة الخشوع في الصلاة، هذا أمر عظيم، رأس روح الصلاة خشوع، بعض الناس إذا صلى لا يخشع في الصلاة. قد سمعتم صلاة المبدع، قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا ربعها إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها سدسها سبعها تسعها، ينصرف الناس على حسب حضور قلوبهم الصلاة. والمسلم عليه أن يعتني بإحضار قلبه بين يدي الله عز وجل، يعلم بأنه واقف بين يدي الله في هذه الصلاة. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا ينصرفن فينصرف الله عنه. قال أهل العلم الانصراف يكون على نوعين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، انصراف القلب وانصراف الرأس والجسد، فإذا انصرف برأسه التفت فيخشى أن ينصرف الله عنه، إذا التفت بقلبه وخرج بقلبه من الصلاة إلى خارجها أو فكر في أمور الدنيا أو غير ذلك ينصرف الله عنه، هذه مصيبة عظيمة. فالمسلم عليه أن يعتني بالخشوع في الصلاة، لكن مما يعينه على الخشوع في الصلاة أن يفسر ما يقرأ الإمام، ويفسر ما يقرأه إذا كان يقرأ في الصلاة السرية، يذكر المعاني، ما هي المعاني في الصلاة، ويعلم بأنه يناجي الله عز وجل، يخاطب الله والله يخاطب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين حديث قدسي، قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا لعبدي ولعبدي هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال ولعبد ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. سبحان الله، يخاطبك أنت تقرأ والله يرد عليك كل آية. سبحان الله، هذا صحيح لمسلم، دل على أن المسلم إذا كان في الصلاة فإن يخاطب الله عز وجل فعليه أن يعلم بأنه واقف بين يدي الله عز وجل. ولهذا ذكر عن عروة رضي الله عنه لأنه كان إذا أصيب بالأكلة في قدمه في رجله نوع من أنواع السرطان، نسأل الله أن يعافينا وإياه، أو هو نفسه، العلم عند الله، لكنه كان يسري ينتشر في العظم، فاستشار الأطباء فقالوا لا بد أن تقطع الرجل حتى لا يسري المرض إلى الجسد، فقالوا نسقيك مرقدة يرقدك. فقال ما ظننت أن أحدا يستطيع أن يغفل عن ربه عز وجل، لكن إذا كنت في الصلاة بقطع رجلي فإني حينئذ لا أحس بها. سبحان الله العظيم، سبحان الله. فتركه، وحينما صلى في صلاته قطعوا رجله وأخذوا احتياطا من اللحم الحي الذي لم يصله المرض، وحينما سلم من الصلاة أغمي عليه. سبحان الله، يدل على خشوع الكامل الصلاة. هذا القصة ذكرها الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية في ترجمة عروة بن الزبير، يدل على عظم شأن الصلاة. الإمام البخاري يذكر في ترجمته رحمه الله أنه نشيع 17 لسعة. ما هي هذه اللسعات؟ من ذباب. لو جاء الذباب على أنف بعضنا لرأيته يطارده، ذباب أمر سهل. وكان يصلي رحمه الله، قالوا كان يصلي سنة الظهر، السنة الراتبة التي بعد الصلاة، يصلي فصلى ركعتين ثم سلم، ثم قال لمن حوله انظر ما الذي آذاني، شيء دخل بينه وبين ثيابه، قال انظر ما الذي آذاني. فنظر تحت ردائه فوجد زنبورا، الزنبور ما يسميه بعض الناس الدبور الأصفر، هذا الأصفر، هذا ربما بعض الناس إذا لسعه يذهب إلى المستشفى. كان لي ابن في يوم من الأيام لسعه زنبورا فحصل له ورم في يده، انتفاخ عظيم، وذهب به إلى المستشفى وضرب بإبرة حتى تهدي هذا السم. وهذا الشافعي الإمام الشافعي رحمة الله عليه، الإمام البخاري قال فوجد زنبورا قد لسعه 17 لسعة كلها قد انتبرت في ظهره وهو يصلي سنة راتبة. فقال له يرحمك الله ألا أنهيت الصلاة أو أسرعت الصلاة؟ قال إني كنت في سورة أو أقرأ سورة فأحببت أن أتمها، يعني ما أحب أن أقرأ. سبحان الله العظيم، تصور بالله عليك لو كان واحد من يصلي هنا والدين يشوي، لكن هذا قوة الإيمان. ثم لسع دخل بينه وبين ثوبه ذباب، ذباب وعنده ولقص، ماذا يعمل؟ يكثر الصلاة، يقول الدين يشوي والحمد لله. لكن هذا زبها يدل على الخشوع لله عز وجل وقوة الإيمان، لأن يعني هذا الرجل عمل هذا العمل لأنه يعلم بأنه واقفا بين يد الله عز وجل. فلا بد الإنسان المسلم أن يعتني بالخشوع في صلاته، ويسأل الله عز وجل أن يصلح قلبه وعرضه، لا يدعي ذلك، يسأل الله أن يصلح قلبه وعمله ويصلح صلاته، فإذا صلح القلب صلحت الصلاة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يرزقنا الصلاة التي يحبها الله عز وجل وتفوت من ما يدعنا في آخرتنا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما عندكم مكرون تقرأ الأسئلة؟ نحتاج إحنا في مكرون، هذا يسمى هذا برضه داخل لا كله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا إنه على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله، نستعرض بعض الأسئلة على فضيلة الشيخ. مجموعة أسئلة نستعرض ما يسر منها وما يسمح به الوقت. يقول فضيلة الشيخ: عندي بنت عمرها 11 سنة ولا تصلي إلا أن أرصبها بذلك، وأحيانا أضربها، فما رأيك في من كان هذا حاله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مباد فالصلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة في سبع، والأولاد هم الذكور والإناث. إذا قيل الإبن هذا ذكر، وإذا قيل البنت، لكن إذا قيل الأولاد فالأولاد الذكور والإناث. والله عز وجل يقول: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يدل على البنات، والأبناء يجب أمرهم بالصلاة لسبع. وهذه البنت التي بلغت 11 سنة عليك أن تأمرها بالصلاة بكلام الطيب ومساعدة الأم، تحذيرها من غضب الله عز وجل، أن الصلاة لها مكانة، وعليك أن تضربها إذا لم تصلي، بقوله عليه الصلاة والسلام: أضربوهم عليها لعشر. تضربها الحمد لله، إن لم تصلي تضرب، إن لم تنهت تجلد. أما كونها يعني تأخر الصلاة وغير ذلك فأنت حريص، كن حريصا معها دائما، وأمها كذلك، وتدعو لها في السر في آخر الليل، تدعو أن الله عز وجل يصلح قلبها ويصلح ذريتك. أسأل الله عز وجل أن يصلح ذرياتنا وجميع المسلمين. جزاكم الله خير. سؤال آخر يقول: عندي جار لا يصلي معنا في المسجد، إذا حاولت فيه ولم يستجب أفيدونا؟ وسؤال نفس هذا قريب من هذا يقول: لي جار لا يصلي عمره 22 سنة ونصحته لمدة سنتين ولم يتصف، فما لا أفعل؟ جزاكم الله خير. هذا الجار الذي يصلي عليك أن تزوره وتنصح، فإن عجزت عنه تستعين عليه بالله، ثم الجيران تجتمع عند الجيران، لا قد جرك إذا اجتمع الجيران كلهم ثم دخلوا على هذا قالوا: إن جيرانك لا تصلي معنا، نخشى عليك جهنم النار. فإن انتفل فالحمد لله، وإن لم ينتفل هذا يكتب عنه، يكتب عنه الهيئة، تبلغ الهيئة، يكتب عنه حتى يحقق معه وينزل بطاعة الله عز وجل.